بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كان فاضل في أحكام الأسر باب النفقات والحضانة. النفقات، النفقة هي ما ينفق الرجل على أهل بيته أو ولده أو من تلزمه نفقته، في نفقة على الزوجة، على الأولاد، على الأقارب، نفقة على الحيوان. سبحان الله، الشريعة ما تركت شيئا. اللي يربي قطة لازم ينفق عليه، اللي يحمي السمكة في حوض السمك لازم ينفق عليه، واجب، وإلا الحاكم يلزمه إما ببيعها وإما بأكلها وإما ينفق عليه. ما فيش حل. النفقة هي ما يقدم من طعام وكسوة وسكن لمن وجب له. من يجب له النفقة؟ على من تجب؟ تجب النفقة لستة أصناف. واحد، الزوجة على زوجها، سواء كانت حقيقة كالباقية في عصمة زوجها أو حكما كالمطلقة طلاقا رجعيا قبل انقضاء عدته. مش احنا قلنا المطلقة رجعية لا تخرج من الايه؟ من البيت. طلقها هو، ما تروحش إلى بيت أبيه، لا تقعد. واجب على زوجها أن ينفق عليه حتى تنقضي الايه؟ العدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. النفقة دي بالمعروف، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ربنا سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعه، لكن النفقة دي بالمعروف، يعني الرجل لما يخالف النفقة بالمعروف يكون مذموما، بمعنى ربنا سبحانه وتعالى موسع عليه مثلا، يقتر على أهله، يقتر على أهله ويعد عليهم الطعام ولا يعطيهم ما يكفيهم، ممكن يقع في الإثم. يعني واحد مثلا ربنا سبحانه وتعالى موسع عليه، يأتي إلى أولاده بأدنى أنواع الطعام، أدنى الأنواع، نخيل والعياذ بالله، ربنا عافينا، ده منكر، ده لا يجوز، لأن ده خلاف المعروف، وعاشرهن بالمعروف، ينفق على الزوجة والأولاد بالمعروف ما يكفيه. المطلقة طلاقا بائنا على مطلقها أيام عدتها إن كانت حاملا، إن كانت حاملا، لقوله تعالى: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. يبقى المطلقة الحامل ينفق عليه. الأبوان على ولادهما، لقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحق الناس بحسن الصحبة قال: أمك ثلاثا ثم أبوك. لو واحد له أب فقير أو أم فقيرة يجب عليه أن ينفق عليهما، واجب، لا يجوز أن هو يفرط في هذا الواجب. طبعا للأسف كثير من الناس يفرطون في هذا الباب. الأولاد الصغار على والدهم، لقوله تعالى: وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، وقوله صلى الله عليه وسلم: ويقول الولد أطعمني إلى من تدعني. هو الشيخ هنا بيقول الأولاد الصغار، هو صحيح أنهم لو كانوا صغار أو كبار طالما أنهم لم يجدوا ما يكفيهم، طالما أنه لم يجد ما يكفيه يبقى يجب على الوالد أن ينفق عليه. أضرب مثال: لو ان مثلا الابن شاب وكبر ولكن لا يجد عملا ملائما له ولا يستطيع ان ينفق على نفسه، يبقى يجب على والدي ان ينفق عليه حتى يستغني بنفسه. حتى ان بعض العلماء ذكروا، والحته دي انت هتنبسط منها، انه يجب على الابي ان يزوج ابنه اذا كان محتاجا للزواج وطلبه، والاب قادر، يعني الأب ربنا موسع عليه، عنده شقة وعنده خدت بالك، وابنه نفسه عايز يتجوز، فيقول له: زوجني يا أبي، وهو يملك يزوجه، لأن الزواج ده من الحاجات الأساسية كالطعام والإيه والشراب. مش كويسة دي ولا إيه؟ أيوة ماشي، بس تجيبليش مع المشاكل. يقول الولد: أطعمني إلى من تدعوني. الخادم على سيده، لقوله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. اللي هو المملوك الرقيق، والبهائم على مالكها. شوف سبحان الله، البهيمة يجب على الرجل أو يجب على مالكها أن ينفق عليه. قال صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فلا هي أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. دين الإسلام في رحمة واسعة، والله رحمة عظيمة، حتى وسعت البهائم العجموات. ولذلك ناس كثير بتسأل: هل يجوز أن ربي عصافير الزينة؟ يجوز ربي حمام في البيت، بط، وز، أي شيء من هذه الأشياء لك يجوز، شرط أن تطعمها ولا تعذبها. ها؟ يجوز حتى لو للزينة، حتى لو طائر محبوس بالبيت صوته جميل أو شكله حلو. وبيستدلوا تعرف بحديث إيه؟ يا أبا عمير ما فعل لي النغير. وهو أبو عمير ده كان طفل صغير معاه نغر صغير كده، عصفور بيلعب به. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، ها؟ لم ينكر عليه أنه يستمتع بهذا العصفور. ها؟ لكن هنا الحديث فيه تحذير من إيذاء البهائم ومن حبسها بدون إطعامه. لو حبستها وأطعمتها لا شيء، ها؟ لا شيء عليه. كان مرة من الحاجات الطريفة يعني سمعتها، واحدة عندها قطة بيقول لك من فصيلة يعني خاصة شوية، مش عارف بقى سيامي ولا مش عارف. المهم حضرتك، القط ده كان قط ذكر هو، فبتسأل بتسأل الشيخ تقول له يعني القط عايز يتجوز أعمل فيه إيه؟ قال لها: ستي سيب القط في الشارع هو براحته. لا أصلك ده قط خاص، ده ما بيأكلش إلا حاجات معينة سبحان الله في بلاد المسلمين. قلت سبحان الله، يعني الواحد بيسمع حاجات عجيبة صراحة. يعني في فقراء المسلمين مش قادرين ياكلوا، ودي حبس لك قط بتاكله، بيقول لك اكل خاص مش عارف ايه كده، قاعد تقول حاجات غريبه كده. المهم يا اخواني، يعني النفقه بتكون على الحيوان بس بدون تكلف. ان بعض الناس دي صوره من صور الايه، التكلف، ربما يدخل في الاسراف والتبذير واهدار المال. انسان يقتني حيوان كده معين، ها، وينفق عليه نفقه اكثر من نفقه على ابنه، ها. وده في الواقع في تشبه بالغربيين. يعني انت تلاقي كثير من الكفرة، ها؟ اه والله، تبص حضرتك يحمل الكلب معه في السيارة ويدلله كولده، بل هو عنده خير من ولده، ويقعد بسميه اسماء كده وياخده بالحضن. اعوذ بالله، ومناظر مقرفة، مناظر مقرفة، ها؟ بل ان بعض السفهاء الكفرة في الغرب اوصى بتركته الى كلبه. شوف التخلف. الحمد لله نعمة العافية، والله نعمة الاسلام. فده نتيجة التفكك الاسري. فالشريعة أتت بالوسطية والاعتدال. اقتنيت حيوان لتنتفع به، سواء تنتفع به في أكل أو شرب، يعني أنت ستأكله، ها، أو تنتفع به في منظر، حتى لو بمنظر سمك الزينة مثلا، الطيور الجميلة، الأصوات، البلابل والببغاء والأشياء دي، ما فيش حرج. بس بشرط إيه؟ تحسن إليه، تطعمه بدون إسراف، بدون إسراف. ما تجيبليش بقى كلب مش عارف فصيلة إيه وتقعد كل يوم تأكله، ها، 5-6 كيلو لحمة، وفي بني آدمين فقراء، ها، لا يجدون إيه ما يأكلون، ها، لا ينبغي ذلك. طيب، مقدار النفقة الواجبة. كون النفقة ما يلزم لحفظ الحياة من طعام صالح وشراب طيب ولباس يقي الحر والبرد وسكن للراحة والاستقلال والاستقرار لا خلاف فيه، إنما الخلاف في الكثرة والقلة والجودة والرداء. يعني لابد أن الوالد يوفر لولده ما يكفيه، وكذلك الزوجة لزوجته. إنما الخلاف في الكثرة والقلة والجودة والرداء، لأن هذا يكون بحسب يسار المنفق وإعساره وحال المنفق عليه حضارة وبداوة. ولذا كان اللائق أن يترك هذا الأمر لقضاة المسلمين، فهم الذين يفرضون ويقدرون بحسب أحوال المسلمين المختلفة وظروفهم وعاداتهم. يعني لما الزوجة تنازع زوجها في النفق، تقول مثلا هو بخيل لا ينفق عليها، ها، فمرد الأمر ذا ليه؟ العرف، عرف الناس. يعني مثل هذا الزوج ودخله والسعة اللي عنده ينفق قد إيه على زوجته؟ القاضي قدر، ها، لأن ممكن يبقى الزوج يقتر يمنع، ها، ممكن يقتر ويمنع. ففي الحالة دي القاضي يلزمه أن ينفق نفقة تليق بمثله. تليق إيه؟ بمثله. متى تسقط النفقة؟ تسقط النفقة إذا نشزت الزوجة أو لم تمكن الزوج من الدخول به، إذ النفقة في مقابل الاستمتاع به، مش فقط الاستمتاع، مقابل حبس الزوجة نفسها لزوجها، ولما تعذر ذلك سقطت النفقة. يعني الزوجة لو تركت بيت الزوجي، خد بالك، بدون مبرر ولا خوف على نفسها، اسمه ده ايه؟ نشوز، سقطت النفقة. ده حكم شرعي وكمان مفيد في الحياة الزوجية. نصيحة بقى، تتجوزت ولا لسه؟ تجوزت؟ طيب خد بالك بقى، لما الزوجة تسيب البيت ما تبعتلاش النفقة. أصل في بعض الناس الطيبين الزوجة سابت البيت من غير مبرر، متدلعة، بتحب إيه؟ أبوها أمها، تروح رايحة جرش، ها؟ لأدنى خلاف بينها وبين، تقول له وديني النهاردة أنا عايز أشوف أمي، يقول لها طب استني أوديكي بكرة، ها؟ تسيب زوجها يطلع من هنا يروح رايح على البيت إيه؟ بيت أمها، وتعمل مشكلة. تعالي يا بنت الحلال، أبدا. طيب ينفع بقى الزوج تبص لها حضرتك هي قاعدة أسبوع أسبوعين، يبعت لها النفقة والأكل والشرب والفلوس ويشحل لها المحمول، ها؟ ما هي مش عجيلك طالما بتعمل كده، ها؟ لا، انت في الحالة دي سقطت النفقة، لا تنفق عليه لأنها ايه؟ ناشز كده، في الحالة دي ناشز. طب واحد بيقول معها ابن، لا، ابنك ملوش ذنب، ابعث له النفقة على قده، هتاخد منها؟ لا، ابعت له بقى بسكوت ولبن والحاجات ايه؟ ايوه كده. تسقط النفقة بالنشوز. تسقط النفقة على المطلقة طلقة الرجعين اذا انقضت عدتها. طيب على المطلقة الحامل اذا وضعت حملها، غير انها اذا ارضعت ولدها وجبت لها اجرة الرضاع، لقوله تعالى فان ارضعن لكم فآتوهن اجورهن واتمروا بينكم بمعروف. تجد أيضا أو تسقط النفقة على الأبوين إذا استغنيا أو افتقر ولدهما بحيث لم يكن له فضل عن قوت يومه، إذ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتها. وعلى الأولاد، إذا بلغ الذكر أو تزوجت البنت، ما فيش إشكال، الولد بلغ لا ما تسقطش نفقته إذا كان محتاج. يقول ويستثنى من ذلك، أهو شوف، إذا ما بلغ الذكر مزمنا أو مجنونا فإن نفقة الولد عليه تستمر له، وكذلك إذا كان محتاج، يعني لا يستطيع أن يقوم بنفسه. أصل إحنا لو أسقطنا النفقة إذا بلغ، طب هو مش قادر ينفق نفسه، نسيبه في الشارع يعني؟ لا، يجب على والدي أن ينفق عليه طالما مستطيع. بيقول تنبيهان، يجب على المسلم أن يصل رحمه وهم قرابته من جهة أبيه وأمه، فمن احتاج إلى طعام أو كسوة أو سكن أطعمه أو كساه أو أسكنه إن كان لديه فضل من ماله، وليبتدئ بالأقرب، فالأقرب لقوله صلى الله عليه وسلم يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. إن امتنع مالك الحيوان، ده التنبيه التاني، لو مالك الحيوان امتنع من إطعام بهائمه بيعت عليه أو ذبحت، لو كانت بتذبح لئلا تعذب بالجوع، وتعذيبها محرم لقوله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعا. شوف آخر رحمة، هرة مش نفس إنساني، ما بالك بقى لو بني آدم، مسلم ومظلوم وضعيف، ها؟ شوف الكفرة دول ما عندهم رحمة، وما فعلوا بالمسلمين في العراق، يعني أمور صراحة يعني تجعل الإنسان يعني يقشعر بدنه. والله الناس ما عندها رحمة، يقول لك جئنا ننشر الحرية وننشر الخير، أي خير؟ جئنا ننشر الفساد والإفساد، علامة على القسوة والعياذ بالله، قسوة القلوب وظلمة القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم بيحذر من إيه؟ من حبس هرة ماتت، ها؟ تموت من الجوع، تجويع الحيوان محرم. بل أكثر من كده، في بعض السرايا الصحابة أخذوا ولد لحمرة، حمرة دي يعني زي طائر كده، حمامة، فالصحابة أخذوا ابنها، فجاءت ترفرف تبحث عن ولدها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من فجع هذه بولدها ردوا عليها ولدها. يعني رحمة عظيمة والله، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، الرحمون يرحمهم الرحمن. فعلى قدر ما في قلب الإنسان من الرحمة تناله رحمة الله سبحانه وتعالى، والنفقة دي من الرحمة والإحسان. ما ينفعش الرجل حضرتك بيقبض كويس ومرتبه كويس، يذهب إلى المطاعم يخص نفسه بأطيب الطعام، ويأتي لأولاده وأهله بأرض الطعام. هل هذا يجوز؟ هل هذا من المروءة؟ هل هذه من أخلاق؟ الصحابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق زوجة أحدنا عليه، قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. في رواية في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم أن تطعمها مما طعمت. يبقى الزوج يطعم زوجته بنفس الطعام، لا يخص نفسه بالجيد ويعطيها الرديم. يقول في الحضانة، الحضانة هي إيواء الصغير وكفالته. الحضانة دي حضرتك أمر واجب حتى لا يضيع له الطفل. طب الحضانة دي حق المين؟ حق للأم. إذا كان الولد صغير دون البلوغ ودون التمييز، دون التمييز وتنازع فيه الأبوان، يبقى مين حق الأم؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني ما لم تتزوجي. يعني حصل خلاف لأي سبب من الأسباب، الأب طلق الأم وعندهم طفل صغير غير مميز، حصل نزاع، مين اللي ياخده؟ الأم. طب الطفل لو ميز وكبر نعمله إيه؟ لا مش الأب، خيروه بين الأم وبين الأب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذا أمك وهذه أمك جارية، خذ بأيتهما شئت، خذي بيد أيتهما شئت. يعني الطفل لما يميز هو اللي يختار، لما يحصل ايه؟ نزاع. نعم. التمييز ده في الغالب بيكون متجاوز 7 سنين، 7 سنين فما فوق. العلماء حدوا بذلك لأجل قوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها ل10. نعم يا اخي. اه احنا كنا لسه جايين اهو، لسه جايين. دي احكام عامه، ما لم يمنع من ذلك ايه؟ مانع. يعني بنقول الام احق بالصغير، ها، ثم اذا ميز اصبح هناك ايه؟ تخيير. طب اذا كان الاب فاسد هيفسد دين الولد والعياذ بالله. اولا لا حضانه لكافره، المراه الكافره ليس لها حضانه اذا كان الاب ايه؟ مسلم. الأمر الثاني إن إذا كان الحاضن هيفسد دين الولد أو دنياه يبقى يمنع من إيه؟ من ذلك. يعني على سبيل المثال مثلا الأب أو الأم نسأل الله السلامة مريض مثلا بالجذام، مرض خطير، فر من المجذوم فرارك من الأسد، هيضر الولد في إيه؟ في بدنه، يمنع من إيه؟ من حق الحضانة في هذه الحالة. طب سيضره في دينه، هيعلمه مثلا شرب الخمر، ارتكاب الفواحش، أب مجرم والعياذ بالله أو أم مجرمة، ها، يبقى أيضا تسقط الحضانة في هذه الحالة. وهو هنا ذكر بعض أمثلة، بيقول في حالة في سقوط الحضانة إذا كانت مجنونة أو معتوها، إذا كانت مريضة مرضا معديا كالجذام، إذا كانت صغيرة غير بالغة ولا رشيدة، إذا كانت عاجزة عن صيانة الطفل والمحافظة على بدنه وعقله ودينه، إذا كانت كافرة خشية على دين الطفل وعقائده. فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مدة الحضانة يعني حددها العلماء باستغناء الطفل عن والديه، وبعضهم قال إذا بلغ الطفل، وبعضهم وتزوجت البنت، يعني بلغ الذكر وتزوجت البنت، نفقة الولد وأجرة الحضانة على الأب المحضون له. يعني مش معنى ان الام هي ليها حق الحضانه والطفل صغير يبقى سقطت الايه؟ النفقه. ودي مساله خطيره فعلا في المجتمع، بيحصل يعني مخالفات كثيره لما بيحصل طلاق والام تاخد الابناء، الاب بيمتنع من الايه؟ النفقه، او يقتر في النفقه، وده امر محرم، ده ظلم ليس للابناء يعني ذنب فيما جرى، فلا يجوز ان تمنع عنهم النفقه او تقتر عليهم. قال سبحانه وتعالى فان ارضعن لكم فاتوهن وجورهن. وتقدر النفقة وأجرة الحاضنة بحسب يسار المحضون له وإعساره. قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. تردد المحظون بين أبيه وأمه إذا بلغ الطفل سبعا وخير بين أمه وأبيه، فإن اختار الأم كان عندها بالليل وعند أبيه بالنهار، وإن كان اختار الأب كان عنده بالليل والنهار. المسألة دي مسألة اجتهادية عند أهل العلم، لم يثبت فيها دليل صريح في التفصيل، فالظاهر أنه يكون عند من اختاره، ولكن لا يمنع من الذهاب إلى الطرف الآخر، ها، لأجل أن له يعني حق عليه. الأب له حق والأم له، فالطفل راح عند الأم يبقى الأب له حق في رؤيته، حق في توجيهه، فلا يمنع منه. احنا بننبه هنا أن للأسف أن أحيانا بعض الأمهات لما بيحصل طلاق وفرقة في هذه الحالة بتحاول تدمر شخصية الأب في نفس الطفل عشان تبرر إيه سبب طلاقها، خدت بالك، أو يعني لأجل التشفي، ها، فتقول له أبوك ده وحش، ده بيعمل كذا، والطفل لا يدري هذه الأمور يعني أو لم يطلع عليها، فتفضح الأب أمام الإيه الابن وربما تتقول عليه. ده في الواقع يعني أمر هيدمر شخصية الطفل، وربما إذا كبر أساء إلى الإيه إلى الأم، لأن دي ده من سوء التربية ومن ضعف العقل في الواقع. أما هي المفروض تربيه على احترام الإيه الأب، حتى وإن كان الأب أساء إليها، لكن الأب ده هو العصا اللي هتؤدي بالإيه الابن في الغالب، واخد بالك، فلابد أنها تعود الابن على احترام أبيه، فضلا عن أن ده حق شرعي لله سبحانه وتعالى، لأن يجب على الابن أن يوقر أباه. فلما تدمر شخصية الأب أمام الابن إذا لن يحترم الابن الأب. السفر بالطفل يعني دي مسألة تنظر فيها المصلحة، وإذا كان فيها تعنت من أحد الطرفين في السفر بالطفل لمنع الآخر يمنع من ذلك، يمنع من ذلك. يعني الأم عايزة تسافر، ليه تسافر بالابن؟ عشان تمنع ليه الأب من رؤية الابن، لا تمنع من ذلك. وكذلك الأب لو أراد أن يفعل ذلك فينظر في مصلحة الطفل. الطفل المحضون أمانة، أمانة، يجب على الحاضنة أن تعلم أن تعلم أن الطفل المحضون أمانة تلزمها مراعاته والمحافظة عليه، فإن شعرت أنها عاجزة عن التربية الكافية والرعاية التامة وجب عليها أن تضع هذه الأمانة في يد تقوى على رعايتها وصيانتها، فلا تنبغي أن تكون الأجرة التي تتلقاها من المحضون له هي الغاية من حضانته، فتصر على إبقاء الطفل في حضانتها من أجل ذلك. ومن هنا وجب على ولي الطفل كما هو واجب القضاء أن يراعوا دائما في باب الحضانة مصلحة الطفل فقط، إن الطفل صغير لا يعرف مصلحة نفسه، هو أمانة ولازم الأمانات تراعى. يقول وهي تربية جسمه وعقله وروحه بدون الالتفات إلى أي اعتبار آخر، إذ صيانة الطفل هي الغاية المقصودة للشارع من الحضانة. إحنا كده بفضل الله سبحانه وتعالى خلصنا يعني الزواج والطلاق وما يتعلق به.